لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من باب السلم، وانتهينا بعد ذلك من باب القرض، ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد قراءة ما ذكره المؤلف عن الرهن. عن الرهن، والرهن هو ما وضع عندك لينوب عما أخذ منك. هذا التعريف اللغوي للرهن. فأنا أخذ مني بضاعة، أخذ مني مبلغ من المبالغ، وطلبت رهنا، فالرهن يوضع عندي لينوب عما أخذ مني، على التفصيل الوارد في القراءة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن. هو لغة الثبوت والدوام. يقال ماء راهن أي راكد لا يتحرك. فالرهن لغة الثبوت والدوام، ومن ذلك أن يقال ماء راهن أي ثابت لا يتحرك. والرهن يوضع عند الإنسان ليكون ثابتا ليعوض عما أخذ منه في حالة عدم سداده. نعم. يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة، وشرعا توثقة دين بعين. توثقة دين بعين، توثقة دين. أنا لي دين على زيد من الناس بمبلغ 1000 ريال، فأريد أن أتوثق. قد يحل الأجل بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، ولا أجد السداد. فنوثق هذا الدين بالعين التي هي الرهن. فأقول: إذا كان لي على زيد من الناس مبلغ 1000 ريال، فيحل أو يجب السداد في رمضان، بعد الحج، بعد شهر، بعد شهرين. قد يأتي أوان سداد المبلغ فلا أجد شيئا، يقول ما عندي. فأنا أوثق هذا الدين بالعين التي هي الرهن، بمعنى أطلب منه مثلا الحلي، أطلب منه ذهب ليكون عندي رهنة، أطلب منه صك البيت، أطلب منه صك المزرعة، أطلب منه ما أتوثق به من حقي. والدين الذي برهن مر بنا أنه مقدم على الدين الذي ليس له رهن. متى مر بنا هذا؟ مر بنا في قراءتنا السابقة، وليس في هذه المادة، وإنما في مادة أخرى، أليس كذلك؟ مر بنا في علم الفرائض، الحقوق المتعلقة بالتركة. أول أول حق مؤونة التجهيز. إنسان ما يقول بكرة نبي نحفر له قبر، بكرة نبي ندور له كفن، بعد أسبوع نبي نغسله، لا، أول عمل مؤونة التجهيز. إذا خلف مالا فأول ما نبدأ به مؤونة التجهيز، ثم الديون التي فيها رهن كذلك، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية، ثم الورثة، ترك زوجة وأولاد وأم وأب، زوجة وأولاد وأم وأب. الأولاد قد نقول مثلا ابن وابن، زوجة وابن وبن وأم وأب، كيف نقسمها؟ ننتقل من الرهن الآن إلى علم الفرائض. أريد قسمة هذه المسألة من كم؟ من 24. من كم؟ من 24. لماذا قلنا من 24؟ ليه ما قلنا من 4؟ اطلب طريقة الاختصار في العمل، أي شيء يكون فيه قريبة أحسن من نقول 24. ليه؟ لماذا قررنا وقلنا من 24؟ لأن فيها ثمن وسدس، وأقرب عدد فيه ثمن وسدس هو 24، لأن 8 فيها ثمن لكن ما فيها سدس، 6 فيها سدس لكن ما فيها ثمن، 12 فيها سدس وما فيها ثمن، 16 فيها ثمن ولا فيها سدس، وهكذا. فأقرب عدد 24 فيها ثمن وسدس، فنقول للزوجة الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي للابن أو للأبناء، وإذا كان معهم بنات إلى آخر للذكر مثل حظ الأنثى. المهم إننا هذا البند آخر شيء الميراث، لكن عندما يموت الإنسان أول ما نبدأ نقول مؤونة التجهيز، الديون التي فيها رهن، لأن حقوق الورثة مرتبطة بها. فعندنا هنا يقول هنا توثيقة دين بعين. أنا جبت المثال هذا لأجل نعرف كيف نوثق الدين بالعين. أنا بعت عليك السيارة ب50,000 ريال، وقلت متى تعطيني المبلغ؟ قلت في رمضان، تفضل خذ السيارة وخذ المفاتيح. طيب من يضمن لي إن سدد لي المبلغ؟ قال هذا صك البيت، هذا صك الأرض، صك المزرعة، هذا خلي المرأة، هذا كذا، هذا هو الرهن. فقراءتنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في باب الرهن، والرهن توثيقة دين بعين، نضمن سداد الدين بالعين التي نطلب أن تكون موجودة لدينا، وهو ما وضع عندك مقابل أو عوضا عما أخذ منك. فأخذ مني مثلا السيارة، من يضمن لي سداد القيمة؟ قال الرهن. أخذ مني البيت، من يضمن لي سداد المبلغ؟ الرهن. فهو توثيقة دين بعين. لو إن المبلغ حصل دفعه يعني نقدا ما احتجنا للرهن، اشترى مني السيارة ب50,000، عطاني شيك ورحت واستلم، عطاني المبلغ نقدا وذهبت واستلم، هل احتاج إلى رهن؟ لا. لكن قال الفلوس بعد رمضان، الفلوس بعد الحج، ويستلم السيارة من الآن ويستفيد منها أو يستخدمها من الآن، فمن يضمن لي حقي؟ فأنا أتوثق بأي شيء؟ بالرهن. نعم. وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أعطاني صك البيت، فيمكن من ثمن البيت أستوفي حقه، أعطاني صك المزرعة، يمكن من ثمن البيت استوفي حقي. أعطاني حلي المرأة الذهب ب20,000 ب30,000، من هذا الذهب استوفي حقي. فأنا استوفي حقي من هذا الرهن أو من قيمته إذا تم بيعه. استوفي الرهن أو استوفي مالي من هذا الرهن أو من قيمته أو من ثمنه بعد بيعه. فالتعريف الشرعي أن نقول توثيقة دين بعين، وهذه العين يمكن الاستيفاء أو يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها. لكن لو أعطاني شيء وقف أقدر أبيع الوقف؟ لا. فلذلك قال توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء، لكن لو أعطاني شيء وقف قال خذ فك البيت وتبين أن البيت وقف أقدر أبيعه؟ لا. البيت الوقف تحبيس. مش تعريف الوقف تحبيس؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا أعطاني صك على بيت وقف أستفيد من هذا شيء؟ لا. فلذلك قال توثيقة دين في ذمتي بعين أعطيت القلم، هذا هو مقابل ما في ذمتي، يمكن الاستيفاء من هذه العين، يمكن أن أبيع هذا القلم وأستوفي حقه، يمكن أبيع الدار وأستوفي حقه، يمكن أبيع المزرعة وأبيع السيارة إلى آخره. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، يعني من هذه العين أو من ثمنها في حالة بيعها. نعم. وشرعا؟ شرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. نعم. وهو جائز بالإجماع. وهو جائز بالإجماع. لم يقل أحد من أهل العلم بأن الرهن لا يجوز، وقد ورد بالنص فرهان مقبوضة، الآية الكريمة فرهان مقبوضة، هذا نص آية كريمة. وحديث النبوي مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، ودرعه مرهونة، فهو أي الرهن ثابت بالإجماع، يعني لم يقل أحد من العلماء بأن الرهن لا يجوز، بل ثبت بالإجماع أنه ثابت شرعا. نعم. ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. يحتاج الرهن إلى أربعة أركان، إلى أربعة أركان لا بد من توفرها. الركن الأول الصيغة، بيع علي الدار نعم لكن أريد رهن، بيع السيارة نعم لكن أريد رهن، أعطيتك كذا رهنا وضعت هذا عندك رهنا، الصيغة، هذه الركن الأول. الركن الثالث، الركن الثاني المرهون، المرهون، أعطيتك هذا القلم ليكون عندك رهنا، المرهون، المرهون به بذمتي لك 100 ريال، فهذا القلم رهن بالمئة. الرابع المتعاقدان، المتعاقدان يعني الإجرة والعقد، اللي قدم الرهن واللي استلم الرهن، فله أركان أربعة: الصيغة، المرهون، المرهون به، المتعاقدان، فلا بد من توفر هذه الأركان الأربعة. نعم. ويعتبر معرفة قدره وجنسه وهو جائز، وهو جائز بالإجماع. نعم، جائز بالإجماع، والدليل على ذلك الآية الكريمة فرهان مقبوضة، والدليل على ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة. نعم. ولا يصح بدون إيجاب وقبول، ولا يصح بدون إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، أعطيك البيت الفلاني رهنا، أعطيك الحلي الفلاني رهنا، قبلت هذا الرهن، لابد من إيجاب وقبول. أما لو قال بعلك البيت بمليون لكن تعطيه الرهن، سكت ما قال نعم، قال ذاك أعطيك رهن والبائع ما قال أريد الرهن، لا، لابد من إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، يعني كلمتين من الراهن والمرتهن، من الراهن والمرتهن، مثل البيع والشراء، بعت اشتريت. نعم. النكاح زوجتك قابلت، عبارات الوقت وقفت وحبست وسبلت، كنايته تصدقت وحرمت وأبت، فهنا لابد من الإيجاب والقبول، لابد من التوافق بين الراهن والمرتهن. نعم. أو ما يدل عليهما ويعتبر معرفة، أو ما يدل يعني العبارة إيجاب وقبول، أو بأي أسلوب وبأي عبارة تدل على الإيجاب والقبول. نعم. ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته، ويعتبر معرفة قدره، لو قال أريد رهن قال مشال فبعطيك رهن كم، يمكن يعطيه ريال واحد رهن ويمكن يعطيه مليون، لا، لابد من معرفة قدره وجنسه، ذهب، عقار، مزرعة، سيارة، قدره وجنسه وصفته، يعني لابد أن تكون الصفات المطلوبة للرهن أن تكون معلومة للطرفين، لو قال بشرط أنك تعطي الرهن قال ما يخالف مستعد أعطيك رهن، واتفقوا على هذا وتمت الصفقة بمليون ريال، لما قال فيه بالرهن قال فضل هذه 5 ريالات رهن، يكفي هذا؟ لا، لابد من المعرفة، لأنه يعني ينطبق على كل ما يصح عليه الحق، فالراهن تصور أنه بيعطيه مثلا ما قيمته مليون، المرتهن حطوا 10 ريالات ولا 5 ريالات وقفوا يا أخي هذا راهن، فلا بد من معرفة الجنس والقدر والصفة. نعم. وكون راهن جائز التصرف، وكون الراهن جائز التصرف، الشخص الراهن لابد أن يكون جائز التصرف، أما لو لم يكن جائز التصرف قال له مثلا إنسان يشتغل موظف في دكان في محل باع بضاعة وما طلب رهنا وهو غير مخول فلا ينفع، فلا بد أن يكون الراهن جائز التصرف، يعني إذا إما أن يكون ملكا له وإما أن يكون مخولا من الغير، مر بنا أمس أن يكون ممن يجوز تبرعه، ما هو الذي أمس بدرسنا البارحة لابد أن يكون ممن يصح تبرعه، من هو أمس البارحة مر بنا، ولابد أن يكون ممن يصح تبرعه، من هو؟ واستثنينا بذلك الولي على القاصر والولية على القاصر والقيم على الكبير والناظر للوقت، قلنا هؤلاء لا يصح تبرعهم، فلا يصح قرضهم لأن القرض عرضة إلى أن يضيع المبلغ. لا هذا درس من البارحة أليس كذلك؟ نعم نعم. مالكا للمرهون. مالكا للمرهون، اللي قدم الرهان يكون مالك للمرهون أو مخولا. أما لو مثلا أنا عندي مثلا فلان من الناس جاء وقال عندك مثلا محل أمين أبغى تسكن فيه تحفظه عندك، فالتزمت بحفظه، بقي عندي أيام بدالي اشتريت بضاعة اشتريت عقارب يمكن أقدم صك البيت حق زيد أو حق عمرو وأقول هذا رهن. لا، لماذا؟ لأني لا أملكه، لابد أن أكون مالكا للمرهون أو مخولا ممن يملكه، يعني صاحبه قال لي خذ هذا عندك وتصرف فيه برهن أو غيره وخولني، فلا حرج في ذلك. أما أن يدعه عندي على شكل أمانة لأجل أن أحفظه لأجل أن أقوم بحفظه ثم بعد ذلك أجري عليه صفقات فهذا ليس، فلا بد أن يكون الراهن مالكا لمن؟ مالكا للرهن أو مخولا بذلك. نعم. أو مأذولا له فيه. نعم. ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. يصح أني أرهن سيارة، ويصح أني أقدم الكتاب إذا لم يكن وقف مثلا، ويصح أن أقدم أرض ومزرعة وأثاث وحلي، يجوز إذا كان يصح بيع تلك العين. أما إذا كانت العين لا يصح بيعها فلا، العين إذا كانت لا يصح بيعها فلا. ومن ذلك إذا كانت العين وقفا، فالعين الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولذلك يقال لا يباع ولا يوهب ولا ولا إلى آخره. نعم. لأن القصد منه الاستيثاق بالدين. لأن الهدف، الهدف من تقديم الرهن الاستيثاق. أنا ما أدري الرجل يسدد المبلغ ولا لا، قد يكون أخذ البيت، قد يكون أخذ السيارة، قد يكون أخذ ما اشتراه مني ويتصرف، فإذا طلبت حقي لا أجد ما يفي بما عليه، فالهدف الاستيثاق، والاستيثاق لا يكون إلا بعين يجوز بيعها، أما الوقف فلا يجوز بيعه. نعم. ليتوصل إلى استيفاؤه من ثمن الرهن. ليتوصل أنا بعت عليه بضاعة وقلت له رمضان، جاء رمضان قال ما عندي شيء، عندي رهن أنا ضامن حقي، فإذا ما دفع لي في الوقت المحدد الرهن هذا يقوم بالسداد أو يكون يغطي المبلغ. نعم. عن تعذره من الراهن. عند يعني طلبت المبلغ قال ما عندي، طيب كيف ما دام عندك انا عندي راهن. نعم. وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها، اما العين التي لا يجوز بيعها كالوقت فلا تصلح ان تكون رهنة لانه لا يمكن الاستيفاء منها. نعم. حتى المكاتب. حتى المكاتب معنى المكاتب أن يشتري العبد نفسه من سيده فيسدد القيمة على أقصى، فيقول هنا يصح، هنا قالوا حتى إشارة إلى الخلاف، لأن من العلماء من يقول لا يجوز لأن المكاتب في طريقه إلى الحرية، فيقول هنا حتى المكاتب فيكون رهنا وما يسدده من أقصى مستقبلة تكون تبعا له في الرهن. نعم. لأنه يجوز بيعه. نعم. ويمكن من الكسب وما يؤديه من النفع ويمكن من الكسب. يعني حتى المكاتب إذا عجز عن السداد لأنه يملك تعجيز نفسه ويقول خلاص فيقول خلاص أنا ما أريد. طيب لو قلنا مثلا الرقيق هل فيه إشكال ولا لا؟ عندنا هنا قال حتى إشارة إلى خير الرقيق. نعم لا حرج. نعم لا نعم لا يملك الرقيق ممكن أن يكون رهن فيمكن لو لم يسدد يباع. طيب لو قلنا وأم الولد يدخل ولا لا؟ لا لأن أم الولد تعتق بمجرد موته من كل ماله وليست من الثلث. تعتق من كل ماله بمجرد موته. نعم وما يؤديه من النجوم ويمكن. يعني بالنسبة للمكاتب إذا وضع رهنا لا نقول خلاص أنت رهن لا تشتغل. لا يمكن من العمل يمكن من التكسب يمكن من الحصول ومن سداد الأقساط والأقساط اللي سددها تكون رهنا معه. نعم وما يؤديه من النجوم رهن وما يؤديه من النجوم يكون رهنا معه. وش معنى النجوم؟ النجوم وش المقصود بها؟ الأقساط على أساس أنه كل شهر يسدد 1000 كل شهر يسدد 500 كل شهر يسدد 200 فهذا يسمى نجم أو يسمى قسط. وما يسدد وما يؤديه من النجوم يكون رهنا معه. نعم وإن عجز ثبت الرهن فيه. إن عجز قال خلاص سدد يعني قلنا 10 أقساط سدد منها 5 وبعد ما انتهت 5 قال أنا خلاص تعبت أنا أريد أن أرجع إلى الرق ما أريد أن أشتري نفسي ولا أريد المكاتب. قال فإن عجز ثبت الرهن فيه ثبت الرهن في ذلك الرقيق وفي كسبه الذي حصل عليه. نعم وفي كسبه وإن عتق بقي ما أداه رهنا. وإن عتق يعني سدد الأقساط يعني مثلا هو مكاتب وسدد عنده 10 أقساط وسدد 5 وبقي عليه 5 ثم قدم رهنا وقد سبق أن سدد 5 وبقي عليه 5 قدم 5 الباقي عليه أصبح عتيق أليس كذلك؟ تبقى الأقساط التي قدمها هي الرهن الأقساط التي قدمها هي الرهن. نعم ولا يصح شرط منعه من التصرف ولا يصح أن يقول الذي أخذ الرهن بشرط أن لا يتصرف هذا الرقيق. لا لأننا نطلب أو نشجع على أن ينتقل من الرق إلى الحرية فلا يصح منعه من التكسب لأنه إذا منع من التكسب عاجز عن أداء ما عليه فلا يمنع من التكسب. نعم والعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. من يمثل لنا في هذا معنى هذه العبارة والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه ما معناها؟ نعم وحوة إلى الحديث الآن جوابه وتمثيله صحيح بارك الله فيك وزادك من الخير والفلاح وزادنا جميعا. هو هذا الرقيق قال له السيد إذا دخل شهر رمضان فأنت حر. هذا قال له سيده إذا دخل شهر رمضان فأنت حر. اشترى بضاعة على أن يسدد المبلغ بعد الحج، وطلب البائع للبضاعة رهنا قال هذا العبد، فهذا لا يصح لأن السداد بعد الحج، لأن السداد مطلوب بعد الحج، بينما الرقيق صرح سيده بأنه بدخول رمضان يعتق. فالآن تمت الصفقة في رجب، فقدمنا هذا العبد رهن، لكن إذا دخل رمضان أصبح العبد حر، أليس كذلك؟ وينتقل من الحرية، من العبودية إلى الحرية، ينتقل من الرق إلى أنه حر. الدين ما هو مطلوب السداد إلا بعد رمضان، بخلاف ما لو قال إذا جاء رمضان فأنت حر والدين يحل في رجب، الدين يحل في شعبان. فبهذه الطريقة يمكن لسيده أن أو يمكن لمن لديه الرهن أن يبيع العبد ولو كان وعد، لأنه وضع رهنا لديه. واضح العبارة؟ أحسن. يقول والمعلق عتقه بصفة، يعني إذا دخل رمضان، إذا جاء شهر الحج، إن كانت توجد قبل حلول الدين، هذه الصفة لم يأتي قبل حلول